بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة لهم دار السلام عند ربهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام والله يدعو إلى دار السلام. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ادخلوها بسلام آمنين. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. سلام وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. تحيتهم يوم يلقونه سلام. سلام على نوح في العالمين. سلام على إبراهيم. سلام على موسى وهارون. سلام على إلياسين. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. في البخاري خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخوة المشاهدين أخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيلوا معي الآن ومع ضيفنا الكريم الشيخ عايض بن عبد الله القرني أننا نستظل بظل خيمة نسجت خيوطها الحريرية من المحبة والمودة والرحمة قد فرشناها على أرض رمضانية خضراء. إنها خيمة السلام عليكم. السلام عليكم أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. وأقول شعرا وأنت شاعر من أكبر الشعراء. أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. يا سلام جميل. لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أبا عبد الله نحن في برنامج السلام عليكم سنكون مع إخوتنا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. ونسأل الله أن نوفق جميعا في طرح ما يمكن أن ينفعهم وينفعنا. ونسأل الله عز وجل لنا ولهم الإخلاص في القول والعمل. ونقول للجميع كل عام وأنتم بخير. أبا عبد الله ما دام عنوان برنامجنا السلام عليكم فلنبدأ بالحديث عن السلام بصفة عامة. أحسنتم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أسلم على جميع المسلمين أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسلم على قناة اقرأ الفضائية وأشكرها على نقلها الرسالة الحية الخالدة الراشدة لعموم المسلمين. وأتشرف أن يكون معي الدكتور عبد الرحمن العثماوي الشاعر والداعية والمثقف المعروف. ويسعدني أن أسلم على القلوب المطمئنة في رمضان وعلى البطون الجائعة وعلى الأكباد الضامئة وعلى الشفاه اليابسة. أقول جزاكم ربي خيرا ولعلنا نسمعكم السلام هنا ونسمع السلام من الملائكة وهي تدخل علينا بإذن الواحد الأحد بجنات النعيم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فهنيئا لكم أيها الصائمون. وتحت مظلة السلام عليكم كما تفضلتم بالنقولات المقدسة والآيات والأحاديث التي أثريتم بها الحلقة أقول يكفي عنا شاع شعار اللقاء بين المؤمنين وشعار المودة، وأن تلقى أخاك تلقاه في المسجد، في الجامعة، في المدرسة، في